يمشي ويقصر واب ربا يمشي ورينا لولا يمشي ورينا لولا يا بنتي يا طويل الشعر على فراقك مولانا يرزقني الصبر، على فراقك مولانا يرزقني الصبر.